الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم السلام. قال: حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي قال: باب ما يوصف به حامل القرآن من تلاوته بالاتباع والطاعة له والعمل به. حدثنا عباد بن عوام عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وهذا ثناء الظاهر والصحة، غير أن عباد بن عوام خالفه غيره فرواه موقوفا على عكرمة. وداود بن أبي الهند قال فيه الإمام أحمد أنه يضطرب. قال: وقال عكرمة: لا ترى أنك تقول فلان يتلو فلانا أي يتبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي يتبعها. إذن معنى التلاوة عند السلف الاتباع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق الاتباع. قال: وحدثنا هشيم عن داود عن عكرمة في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مثل ذلك، ولم يذكره عن ابن عباس. وحدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن قيس بن سعد عن مجاهد في هذه الآية مثل ذلك، وهذا إسناد قوي. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، قال: القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، قال: بالقرآن. قال: وحدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في قوله: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: أما أنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. وفي لفظ ابن أبي حاتم: أما أنه كانوا يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به. وهذا إسناد صحيح للشعبي، والسابق إسناد صحيح لابن جريج. قال: وحدثنا قبيصة عن سفيان عن جبل بن سحيم عن عامر بن مطر. هذا كلها ساقطة عندي. قال: وحدثنا قبيصة عن سفيان عن جبل بن سحيم عن عامر بن مطر قال: رأى حذيفة من الناس كثرة، فقال: يا عامر، كيف أنت إذا أخذ الناس طريقا وأخذ القرآن طريقا، مع أيهما تكون؟ قلت: أكون مع القرآن، أموت معه وأحيا معه. قال: فأنت إذن أنت. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن أم الدرداء قالت: كيف بكم إذا اختلف سلطان الله وكتاب الله؟ قال: ندور مع كتاب الله حيث دار، أو قالوا: نكون مع كتاب الله. قالت رحمها الله: كتاب الله لا يكون إلا مع سلطان الله. علق إسحاق بن راهوية قال: خوارج يدعون إلى كتاب الله. وأما حديث دوروا مع القرآن حيث دار، فهذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا. قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جبل بن سحيم قال: حدثني من سمع سلمان يقول لسيد بن صوحان، وسيد بن صوحان تابعي كبير مات في معركة الجمل، قال: كيف أنت إذا أقبل السلطان والقرآن؟ قال: أكون مع القرآن. قال: فأنت إذن أنت يا ابن أم زيد. في سنده إبهام. قال: وحدثني عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن ابن الزاهرية أن رجلا أتى أبو الدرداء بابنه، وهذا منقطع، والزاهرية ما أدرك أبو الدرداء، فقال: يا أبو الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال: اللهم اغفر، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. قال: ابني حافظ القرآن. فقال له أبو الدرداء، عليك السلام ورحمة الله، فقال له أبو الدرداء: إنما ليحفظ القرآن من سمع له وأطاع، يعني عمل به. وحدثنا أحمد بن عثمان عن مبارك عن يحيى أو عيسى بن عبد الرحمن عن محمد بن لبيبة، هو محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة. حدثني نافع أبو سهيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، أو قال: فلا تقرأه. وهذا مرسل. قال: وكذا قال أبو عبيد: وكذلك يروى عن الحسن حديث خلف بن خليفة عن أبان المكتب عن أبي هاشم عن الحسن بن علي قال اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. إذ أن الله عز وجل نزل القرآن تبيانا لكل شيء، ونزله سبحانه وتعالى هدى وشفاء، فمن لم يهتدي به ولم يستشفي به فكأنه ما قرأ. حدثت عن خلف بن خليفة عن أبان مكتب عن أبي هاشم عن الحسن بن علي قال اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. وخلف بن خليفة كان اختلط بآخره. قال وحدثنا شجاع بن وليد عن عمرو بن قيس الملائي عن الحسن قال إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. وهذا أيضا رواه أحمد في الزهد بسنة الصحيح. قال باب ما يستحب لقارئ القرآن من البكاء عند القراءة في صلاة وغير صلاة وما في ذلك من الغشي. أما الغشي عند استماع القرآن ما في ذلك، ها؟ طيب الغشي عند استماع القرآن بما أنها جاءت في هذه النسخة المحرفة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وقع لبعض التابعين رغما عنهم، وكان يمكنه جماعة من السلف، وليس هو الحال الأكمل، فإن الصحابة حالهم كان وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولما قيل لأسماء بنت أبي بكر أن هناك أناسا يغشون إذا سمعوا القرآن قالت أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الملك بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قارئ عليكم صورة فمن بكى فله الجنة فقرأها فلم يبكي أحد، ثم عاد الثاني ثم الثالثة فقال أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا منقطع، هذا مرسل بل معضل. قال حدثنا أبو معاوية العامش عن أبي صالح قال لما قدم أهل اليمن في ثمن أبي بكر سمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر هكذا كنا ثم قست القلوب. وهذا منقطع، أبو صالح لم يسمع الصديق. بس في الانقطاع بجعفر؟ بس يا أبو عمش، لا مش عن أبي صالح. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرب بن عبد الله بن الشخير عن أبيه وأبو صحابي قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء. وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا وكيع عن حمص الزيات عن عمران بن أعين قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، قال فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منكر، ما صح عن النبي أنه صعق. حمران، اي حمران بن عيم، ما في اشكال. وحدثني محمد بن صالح عن هشام بن حسان عن الحسن قال قرأ عمر ابن الخطاب رحمه الله ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع فربى لها ربوه عيد منها 20 يوما. هذا منقطع، فربى لها ربوه يعني النفس العالي، اخذ نفسا شديدا واصابه لذلك مرض عاده الناس عليه 20 يوما. قال حدثنا النضر بن اسماعيل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع فركع. قال أبو عبيد في غير هذا الحديث أنه لما انتهى إلى قوله إنما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى سمع نشيجه من وراء هذا فقط خلل في الترتيب، حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقة بن وقاص عن عمر مثله إلا أنه قال في العتمة. ويروى أنه لما انتهى إلى قوله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. نشيج الشيخ مثل بكاء الصبي إذا ضرب فلم يخرج بكاؤه فردده في صدره، ولذلك قيل لصوت الحمار نشيج، يقال منه قد نشج ينشج نشجا ونشيجا. وإنما يراد من هذا الحديث أنه يرفع الصوت في البكاء في الصلاة حتى يسمع صوته ولا يقطع ذلك الصلاة. وهذا إسناد قوي الآخر. فحديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة أثنى عليها يحيى القطان. قال وحدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن سليمان بن سحيم قال أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح ويتمايل ويتأوه حتى لو رآه غيره ممن يجهله لقال أصيب الرجل، وذلك لذكر النار إذا مر بقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا أو شبه ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم فمررنا على حداد فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أتون، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية إذا رأتهم من مكان بعيد إلى قوله دعوا هنالك ثبورا. قال فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى أهله ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق فرابطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله. رأى الحداد فذكرته نيران الحداد بأمر الآخرة، وهكذا أهل اليقظة كل شيء يذكرهم بالآخرة. ذكر ذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر فقال إذا رأوا ظلمة تذكروا ظلمة القبر، وإذا رأوا نارا تذكروا نار جهنم، وإذا رأوا شيئا من النعيم تذكروا نعيم الجنة. لقلوبهم آذان يسمعون بها وأبصار يبصرون بها الأمور كما هي، كل شيء يذكرهم بالنعيم المقيم وبالعذاب المقيم. قال وحدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال استمع كعب على رجل قراءته أو دعاه. ها أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش وقد يحتمل في مثل هذا. عن يحيى بن أبي كثير قال استمع كعب على رجل قراءته أو دعاءه أو بكاء نحو هذا فمضى وهو يقول واه للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة. أنا أصلا مسكر هذه ماني فاتح بس هذه غرفة البايكس. واه للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة لا إله إلا الله. وحدثنا عبد الله بن المبارك عن مسعر عن عبد الأعلى التيمي قال من أوتي من العلم ما لا يبكيه فليس بخليق أن يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله نعت العلماء فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وهذا إسناد صحيح لعبد الأعلى التيمي رحمه الله. وحدثنا إسماعيل بن مجالد عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى إذا انتهى إلى السجدة خروا سجدا وبكيا فسجد بها، فلما رفع رأسه قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء. ويروى عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنه قال ما لي لا أبكي حتى القمر يبكي من خشية الله. هذا صح حتى ثابت عنه عبد الله بن عمرو. وأهل الصلاح كما وصفوا في سورة النجم في قوله فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أن الله علينا وقانا عذاب السموم، أنهم كانوا في أهلهم مشفقين شفق من عذاب الله عز وجل رغبا ورهبا. فالبكاء من خشية الله، والمخلصون من السلف كانوا يكتمونه. فأيوب السختياني كما ذكر ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية كان إذا غلب عليه البكاء قال ما أشد الزكام، يعرض. هذا من باب المعاريض، فعلا الزكام شديد ولكن بكاءه خشية ليس من الزكام. وقد ذكر بعضهم أن البكاء على أنواع، فبكاء شوق إلى الله عز وجل أو إلى نعيمه، وبكاء خشية ورهبة من عذابه سبحانه وتعالى، وكل ذلك يهيجه القرآن في القلوب الحية. قال: باب ما يستحب للقارئ إذا مر في قراءته بذكر الجنة من المسألة وبذكر النار من التعوذ. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام، فعلته عائشة رضي الله عنها في عموم الصلاة، فكانت إذا قرأت: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، تقول: ربي من علي وقني عذاب السموم. فليس هو خاص بالنافلة، بل هو يشمل النافلة والفريضة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن أحنف عن صيل بن زفر عن حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاص بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فاستفتح البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم قرأ آل عمران، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة يفعل مثل ذلك. هذا في عبد الله بن صالح كاتب الليث. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيع عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة التمام فيقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ. هذا فيه باللهيعة أنه يشهد له السابق الصحيح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا مر بآية فيها ذكر النار قال: أعوذ بالله من النار. هذا في ابن أبي ليلى ضعيف، محمد بن عبد الرحمن. حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن موسى بن أنس عن أبيه أنس أنه كان إذا مر بآية فيها ذكر النار وقف عندها ودعا. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن الأبلى ما في شيء. والرابع الكوم عبد الرحمن الولد هذا بن أبي ليلى اللي يروح عن ثابت. إيه. أحيانا. حدثنا: باب ما يستحب لقارئ القرآن من تكرار الآية وتردادها. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن قدام البكري أو قال العامري عن جسرة بنت دجاج العامرية قالت: حدثنا أبو ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي يقرأ واحدة الليل كل حتى أصبح، بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، فقال القوم لأبي ذر: أي آية هي؟ فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم الغفور الرحيم كل ذلك يجوز. حديث أبي. طيب، وهذا الأشياء الصحيح صحيح مسلم فيما أذكر. أي نعم، أيضا حتى في البخاري. حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن أبي الضحى عن تميم الداري أنه أتى المقام ذات ليلة فقام يصلي فافتتح السورة التي فيها الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فلم يزل يرددها حتى أصبح. أبو الضحى ما أدرك تميما، غير أن تميما الأخبار عنه كثيرة في مسألة قيام الليل، وأنه يقوم بركعة رضي الله عنه، وكان وفي بعض الروايات المنقطعة عنه أنه كان اشترى حلة خاصة لقيام الليل. حدثنا يزيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، ثم ذكر مثل ذلك أو نحوه. حدثنا معاذ عن ابن عون قال: حدثني رجل من أهل الكوفة أن عبد الله بن مسعود صلى ليلة قال فذكروا ذلك فقال بعضهم هذا مقام أخيك منذ الليلة يردد آية حتى أصبح. قال ابن عون بلغني أن الآية ربي زدني علما. قال حدثنا خالد بن عمر عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قمت خلف عبد الله في صلاة النهار فسمعته يقرأ ربي زدني علما فعلمت أنه يقرأ من سورة طه. هذه ليست واضحة في التكرار. وحدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي جميل عن أبي المنهال سيار بن سلامة أن عمر بن الخطاب سقط عليه رجل من المهاجرين وعمر يتهجد من الليل يقرأ بفاتحة الكتاب لا يزيد عليها ويكبر ويسبح ثم يركع ويسجد. فلما أصبح الرجل ذكر ذلك لعمر فقال عمر لأمك الويل أليست تلك صلاة الملائكة؟ هذه كان منقطع هذا سيار ما أدرك عمر. قال حدثنا قدامة أبو محمد عن امرأة من أهل بيت عامر بن عبد قيس أن عامرا قرأ ليلة من سورة المؤمن فلما انتهى إلى قوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين قالت فكظم حتى أصبح أو قالت فلم يزل يرددها حتى أصبح. وهكذا من عظيم فقه السلف أنهم كان رضوان الله عليهم يمر بالآية فيظهر لها له فيها معنى عظيم فلا يزال يرددها يتطلب أكثر وأكثر ويتطلب أن يؤثر هذا المعنى فيه. فمن السلف من يعني أخذه بكاء عظيم لما قرأ قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا حال أهل النار ما كانوا يحتسبون أن عند الله عز وجل هذا العذاب العظيم على كفرهم وعلى إجرامهم. فإذا جاء يوم القيامة يتفاجؤون يهولهم الأمر. فالله عز وجل يذكر حالهم هذا وأنهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما مر عليها بعض السلف وقعت تلك الآية من قلبه الموقع وخشي أن يكون من أهلها فأصابه لذلك بكاء عظيم. وهذا وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين هذا معنى عظيم معنى مخيف مهول. القلوب لدى الحناجر من شدة الهول أصابه هذا سبحان الله. كما يقول ابن الجوزي في بعض مجالس وعظه فهمتم الأولى من الفهم والثانية من الهيام. هذا فهام. وحدثت عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الوهاب ابن يحيى بن حمزة عن أبيه عن جده قال افتتحت أسماء بنت أبي بكر سورة والطور فلما انتهت إلى قوله فمن الله علينا وقانا عذاب السموم ذهبت إلى السوق في حاجة ثم رجعت وهي تكررها ووقانا عذاب السموم ذهبت إلى السوق في حاجة ثم رجعت وهي تكررها ووقانا عذاب السموم وهي في الصلاة. أعظم ما يتعرض له آدمي عذاب السموم. هو أثر من آثار غضب الله عز وجل. وأعظم ما ينجو منه آدمي عذاب السموم. غنيمة عظيمة. وقانا عذاب السموم. وحدثنا يزيد عن الأصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه على قول جماعة من السلف أنها آخر على قول ابن عباس أنها آخر آية نزلت من القرآن الكريم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية كفى بها موعظة لمن تدبرها. وحدثنا أبو الأسود عن ضمام بن إسماعيل عن العلاء قال حدثني رجل قال كنت بمكة فلما صليت العشاء إذا رجل أمامي قد أحرم في نافلة فاستفتح إذا السماء انفطرت فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر السحر فسألت عنه فقيل لي هو سعيد بن جبير. قال: باب ما يستحب لقارئ القرآن من الجواب عند الآية والشهادة لها، تسمع خبرا تقول أنا أشهد. هذا ورد من فعل عمر. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج، عند جريح كاتب هذا غلط، قال: حدثني عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن السائب قال: أخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشاء الآخرة فصليت، يعني صلى هو إمام، ودخل فكان في ظهري فقرأت الذاريات حتى انتهيت إلى قوله في السماء رزقكم وما توعدون، فرفع صوته حتى ملأ المسجد أشهد. حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن إياس الجريري عن جعفر بن إياس قال: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد وقد سبق ببعض الصلاة فنشب في الصف، وقرأ الإمام في السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر: وأنا أشهد. قال: وحدثنا حجاج عن أبي عمر زياد بن أبي مسلم، وانتبه أنه يفعل هذا في الصلاة، عن صالح بن الخليل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا قرأ: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال عمر: يا ليتها تمت، يعني وبقينا على هذا الحال لم نكن شيئا مذكورا. قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي زياد أن عبد الله بن مسعود سمع رجلا يقرأ: هل أتى على الإنسان إلى قوله شيئا مذكورا، فقال: إي والله وعزتك، فجعلته سميعا بصيرا وحيا وميتا. يزيد بن أبي زياد ضعيف، وروايته عن ابن مسعود معضلة. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: غره جهله. وهذه ليست الاستفهام وإنما هي للتقريع. وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن آخر أنه كان يقرأ فوق بيت له فرفع صوته: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فقال: سبحانك وبلى. فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. وهذا في إسناده إبهام. قال: وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ في الصلاة: ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فقال: سبحانك وبلى. أبو إسحاق تردد البخاري في سماعه من سعيد بن جبير، قال: لا أدري، سمع من سعيد لم يسمع، وفي المصنف أنه رأى سعيد بن جبير يخلي لحيته. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قال أبو هريرة: من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أو بلغ آخرها، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ فليقل بلى. وإذا قرأ والمرسلات فانتهى إلى آخرها أو بلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنت بالله وما أنزل. ومن قرأ والتين والزيتون، من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أو بلغ ليس ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى. هذا منقطع عن أبو هريرة. حدثنا أبو أحمد الزبي عن سفيان عن عمر بن عطية قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الذي هو الباقر يقول: إذا قرأت قل هو الله أحد فقل الله أحد الله الصمد، وإذا قرأت قل أعوذ برب الفلق فقل أنت أعوذ برب الفلق. شوف كيف كاتبها الفقر. وإذا قرأت قل أعوذ برب الناس فقل أنت أعوذ برب الناس. وهذا إسناد قوي للباقر، أبو جعفر الباقر. ويروى عن معمر بن راشد أن حجران المدري قام ليلة يصلي فاستفتح الواقع فلما انتهى إلى قوله: فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال: بل أنت الخالق يا رب. لا، بل أنت الخالق يا رب. ثم قرأ: أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فقال: بل أنت يا رب. ثم قرأ: فرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فقال: بل أنت يا رب. ثم قرأ: فرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فقال: بل أنت يا رب. حجر المدري هذا من خيار التابعين، حجر بن قيس، وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد بن خير قال سمعت عليا قرأ في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وهذا سناد قوي إلى علي وصح أن أبو موسى الأشعري فعلها في صلاة الجمعة. هذا الظاهر. قال وحدثنا هشيم عن حجاج بن أرطع عن عمير بن سعيد قال سمعت أبا موسى الأشعري قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وفي الروايات الأخرى أنها في صلاة الجمعة. وحدثنا هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وحدثنا عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير أنه قال عن ابن عباس أنه قال مثل ذلك. وحدثنا ابن أبي زائدة عن ورقاء ابن إياس ورقاء ابن إياس عن سعيد بن جبير أنه قال مثل ذلك أيضا. وحدثنا يزيد زيادة بن عمر هي الأقوى فيما يفعل. حدثنا يزيد عن الجريجري عن الجريري عن أبي السليل عن صلة بن أشيم قال إذا أتيت على هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقف عندها وسل الله الجليل. وصلة تابعي قتل شهيدا في أول خلافة الحجاج. هذا الإسناد صحيح له. قال وحدثنا يوسف بن الغرق بإسناد لا أحفظه قال كان يستحب للقارئ إذا أتى على هذه الآية وعلى هذه الآيات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أن يرفع بها صوته. قال باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترتيل في قراءته والترسل والتدبر. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ورتل القرآن ترتيلا قال ترسل به ترسلا. والترسل يكون سببه أن يعطي الإنسان نفسه فرصة للتدبر والتفهم لا أن يطغى الأمر بحيث يصبح مقصودا لذاته ويتكون النغمة هي المهمة ويشغل عن التدبر. هذا عكس الذي أمر الله عز وجل به وعكس المقصود. عندنا ترسيل ترسيل ترسل هي موجودة ترسل عندي قال ترسل به ترسل. وحدثنا أحمد بن عثمان عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وحدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا قال ابن أبي مليكة مالك يوم الدين هكذا قال ابن أبي مليكة. هنا عدة بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة. ابن أبي مليكة ما سمع سلمة حدثنا جرير عن مغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قراءته معروفة أنه كان يقرأ آية آية. عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل فقال عبد الله فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال لئن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك إلا أن قال إلا أن في حديث حماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة، وهذا إسناد صحيح لابن عباس، وهذا يبين المقصود أن الترسل من أجل التدبر لا من أجل التغني الخارج عن الحد. حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن رجل حدثه عن أبيه أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة القرآن في سبع، فقال حسن، ولئن أقرأه في 20 أو في النصف يعني 15 أحب إلي من أن أقرأ في 7، وسألني عن ذلك أردده وسلني عن ذلك أردده وأقف عليه. وحدثنا أبو النضر عن شعبه عن عبد ربه ويحيى ابني سعيد عن رجل تبان من أهل المدينة عن أبيه عن زيد بن ثابت مثل ذلك، وهذا فيه إبان طبعا. وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبيد المكتب قال قلت لمجاهد رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهم واحد وجلوسهما واحد، أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولعله على مذهب أنك ينبغي أن تجعل لكل سورة حظها من الركوع والسجود، وهذا وارد في حديث اجعل لكل سورة حظها من الركوع والسجود. وفيه أن مجاهد يرى أن الزيادة التي على غير السنة أو على غير الفهم يعني لا تزيد المرأة إلا نقصانا. طيب نقف هنا. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.